مسحورة، فهل قراءة القرآن فقط تكفي أو علي أن أبحث عن السحر؟ جزاكم الله خيرا. نعوذ بالله من شر السحرة. نعم، إذا كانت الزوجة أو إذا كان الإنسان مسحورا فإن علاج السحر يكون بحل السحر إذا علم مكانه. فإذا وجد مكان السحر فإنه يقرأ عليه المعوذات وتحل العقد إذا وجدت، أو يمحى الكلام إذا وجد ويحرق البقية، وهذا يزيل السحر بالكلية. وإذا لم يوجد هذا ولم يعلم فإن في القرآن شفاء، فتقرأ الآيات، ولا سيما آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإن لها أثرا عظيما في باب السحر. وإذا جمع الإنسان مع هذا الأدوية التي أشار إليها السلف، وقد ذكرتها في شرحي على كتاب التوحيد، ولو أن الأخ يعني استمع لشرحي فيما جاء في النشرة فإنه ينتفع إن شاء الله، ومن ذلك أخذ أوراق السدر الخضراء 7 أوراق ودقها ووضع الماء عليها والقراءة عليها، فإن هذا يفيد جدا في السحر. ومنها ما جاء بعض السلف من جمع الأزهار من الأشجار البرية من مختلف الأشجار وطبخها غليها يعني والقراءة فيها، فإن هذا ثبت بالتجربة عند السلف أنه نافع. فأرسل أخ بالاستماع، وهذا موجود على الشبكة العنكبوتية لشرحي على باب ما جاء في النشرة، يجد إن شاء الله طرقا ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا.